سمحت النفسي يصير هيك بيا خليتها تحب وتحن للما يحن علي سامح الحد ما صرت ما ينحسب لي حساب واللي ما ينعد له حضر ما ينذكر له غاب اللي أنا تلقاها كلهم ما يوافون عيني البتشاها ناس أقرب ما يكون عيني البتشاها ناس أقرب ما يكون وأنا شبية معاشر حي يوسع جمل والروح الله ويا لا لا لا هو ألف لا الباب يوسع جمل والروح الله ويا وصلت لها المواصي كلها بسبب محبتي كذبت قلت أنا بخير وصدقت جذبتي غلطان وأكبر غلطان ما كنت أشك بأحد خلوني عايش مكسور ودموع عيني تشهد واللي حبيته ما خلاني أرتاح ضحيت وانطيته تالي عافني وراح ضحيت وانطيته تالي عافني وراح حقي من ابجي وبحرق احجي ماكو احد بيض وجهي حزن العشته ما تحملته ذلني حتى الما يسترجي لا لا لا هو الف لا الباب يوسع جمل والروح الله ويا لا لا لا هو ألف لا الباب يوسع جمل والروح الله ويا